بسم الله الرحمن Oh. Yeah. Oh. Oh,

بيتها عني Oh, no. Oh, وقد من دبر نقلناها على مسامع حضراتكم هندسة الصوت الكبرى ولؤلؤة الإنارة ومخازن الفراشة الحديثة أولاد المهندس رحلة أحمد العوضي بأوليها. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.